القارن المتمتع عليهما هدي، المفرد ليس عليه هدي. المتمتع يسعى مرتين، سعي مع العمرة وسعي مع الحج. القارن المفرد يسعيان سعيا واحدا، القارن والمفرد سعي واحد عليهما، المتمتع عليه سعيان، يسعى للعمرة ويسعى للحج. القارن والمفرد يجوز لهما تقديم السعي ويجوز لهما تأخيره، يمكن يسعيان قبل عرفة، ممكن يسعيان بعد عرفة. المتمتع لا، سعيه لازم يكون بعد طواف الإفاضة، يعني بعد عرفة سعي الحج. أما المفرد والقارن يجوز تقديم السعي في حقهما. فهذه يعني بعض الفروقات بين القارن والمتمتع والمفرد.